السؤال العاشر يقول السائل: هل تعرفون الشيخ أبي حذيفة عبد الرحمن الفقيه الليبي المعروف بأبي حذيفة الكبير؟ وهل تنصحون بالدراسة عنده وحضور دروسه والاستفادة منه؟ بارك الله فيك. أنا لا أعرف هذا الرجل ولا أستطيع الكلام فيه لأنني لا أعرفه ولم أسمع به. بارك الله فيكم.